وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود يا فنان ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل

كفروا وصدوا لا تغلوا في دينكم Oh, خبر عن غم كل ملك الأوالق. إنما المسيح وعيسى الله يخليك. يا خرابي ولا بني آدم أرى كده في التاريخ. الله أكبر. السلام مش كلام والله يا أنا وأيدك يا سيدي يا سيدي أنا وأيدك يا سبحانه هز وتفنن يا حبيبي. إنه خيرا لك. إنما الله إله واحد. جنة عالية. الله أكبر.

تذهبي من هنا يا مصطفى. لكل قصص الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب الله أنا من أقسم. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فهوى Thank you. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين Oh,